سأل الله تعالى أن ينظر إليه، فقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. وقد أشكل حرف لن ها هنا على كثير من العلماء، لأنها موضوعة لنفي التأبيد، للنفي أبدا، وهذا ليس صحيحا، يعني النفي في المستقبل. فلو قال إنسان لن آكل لا يقصد أنه لا يأكل إلى أن يموت أبدا، وإنما لن يأكل يعني هذا الطعام، أو لن يأكل في هذا اليوم، أو لن أكل مع فلان، وكل يوم والله ما أكل، لا يقصد أنه على إلى الأبد. قال فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة، فهذا أضعف الأقوال، بل هو قول باطل منكر فيه تكذيب للقرآن والسنة. يقول لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة، كما سنوردها عند قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أكثر من 30 صحابيا وردت عنهم الأحاديث الصحيحة بإثبات الرؤية، فهذا يتجاوز شرط التواتر بكثير، فضلا عن الأحاديث الضعيفة والآثار الموقوفة. بضعا وثلاثين صحابيا أحاديث صحيحة مرفوعة. وقوله تعالى إخبارا عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقيل إنها لنفي التأبيد في الدنيا، جمعا بين هذه الآية وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدار الآخرة. هذا كلام حسن. وقيل إن هذا الكلام في هذا المقام كالكلام في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، أي لن تراني رؤية إحاطة، فإن الله لا يحيط به أحد من خلقه. لكن هذا ليس بظاهر، لأن موسى سأل مطلق الرؤية وأخبر أنه لن يرى الله عز وجل، أي في هذه الدنيا. فلو كان الكلام لن تراني رؤية إحاطة، فكان من الممكن أن يراه رؤية غير إحاطة، كما يرى الإنسان السماء والبحر من غير إحاطة. ولما كان فيه جواب لسؤاله ربي أرني أنظر إليك، يعني هذا السؤال والطلب من موسى عليه السلام، سأل الله أن ينظر إليه فقال تعالى لن تراني، فلن يكون سؤاله عن رؤية مطلقا، عن رؤية أي نوع من الرؤية، لن يكون قوله لن تراني جوابا له إلا إذا كان فيه نفي الرؤية التي طلبها، وهو قد طلب أي رؤية. يمكن أن يكون طلب رؤية بالإحاطة ثم إن هذه تحصل في الآخرة رؤية بلا إحاطة، فالصحيح هو القول بأنها لنفي التأبيد في الدنيا. وفي الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده، يعني انفطر وانشق. ولهذا قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. روى أبو جعفر ابن جرير في تفسير هذه الآية عن رجل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تجلى ربه للجبل أشار بإصبعه فجعله ذكا، أرانا أبو إسماعيل بإصبعه السبابة، فيه رجل مبهم لم يسمى. والحديث صحيح ثابت بما فيها هذه الإشارة، يعني تجلى تجليا يسيرا. الإسناد ابن جرير فيه جهالة، وروى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال هكذا بإصبعه، وضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه لإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل. وقع في هذه الرواية حماد عن ليث عن أنس، والمشهور حماد عن ثابت عن أنس، وهذا إسناده صحيح. قال البغوي: إسناده صحيح لا علة له، لا علة فيه. ورواه ابن أبي عاصم والحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يثبت. وتعقبه السيوطي فقال: هذا الحديث صحيح، رواه خلق عن حماد وأخرجه الأئمة من طرق عنه وصححه. وذكره في ما ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وهذا في الحقيقة كما قال الجوزقاني في تلخيص موضوعات الجوزقاني للذهبي: هذا حديث غريب ولا يحل أن يذكر في الموضوعات. نعم. وذكر أيضا عن ثابت عن أنس قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وضع الإبهام قريبا من طرف خنصره فساخ الجبل. قال حميد لثابت: تقول هذا؟ فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد وقال: يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله أنس وأنا أكتبه. ضرب تلميذ المقرب. هكذا رواه الإمام أحمد عن حماد بن سلمة. قال: حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. في قوله: فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا، أخرج طرف الخنصر. قال أحمد: أرانا معاذ. الإمام أحمد يقول: حدثني أبو المثنى معاذ بن معاذ العنبري من شيخ مسلم. قال: حدثنا حماد بن سلمة. قال: حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك. والإسناد صحيح، أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. رواه ابن خزيمة في التوحيد. قال: فقال أحمد: أرانا معاذ. فقال له حميد الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا يا محمد يا أبا محمد اللي هو بيقول حميد لثابت. قال: فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ المكتوب أبا حميد، هو حميد، حميد الطويل ليس هو أبو حميد. لو قال له من أنت بعدين أراه قال له يعني أنت إيه يعني كغير العاقل. وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أنت ما تريد إليه؟ وهكذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. ورواه أبو محمد الحسن بن محمد الخلال وقال: هذا إسناد صحيح لا علة فيه. ورواه داود بن محبر عن شعبة عن ثابت عن أنس مرفوعا. داود هذا متروك، وأسنده ابن مردويه من طريق البيلماني عن أبيه عن ابن عمر، ولا يصح أيضا، لكن هو ثابت، اللي هو ثابت من طريق رواية الإمام أحمد، اللي هو ثابت من حماد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. وقال السدي عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل قال: ما تجلى منه إلا قدر الخنصر، جعله دكا قال ترابا، وخر موسى صاعقا قال مغشيا عليه. رواه ابن جرير. وقال قتادة: وخر موسى صاعقا قال ميتا. هذا ليس يلزم، بل ولا يظهر، لأن الله لم يقل فلما حي، وإنما قال فلما أفاق، فالظاهر أنه غشي عليه كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه. وقال سفيان: ساخ الجبل في الأرض حتى وقع في البحر فهو يذهب معه. وقال سنين عن حجاج بن محمد الأعور عن أبي بكر الهذلي: فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا إن قعر، فدخل تحت الأرض فلا يظهر إلى يوم القيامة. وجاء في بعض الأخبار أنه ساخ في الأرض فهو يهوي فيها إلى يوم القيامة. رواه ابن مردويه. وروى ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما تجلى الله للجبال طارت لعظمته ستة أجبل، فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة، بالمدينة أحد وورقان ورضوى، ووقع بمكة حراء وثبير وثور. ضعيف. القرآن المحقق موضوع. ذكره غير واحد في الموضوع، لكن هو غريب جدا. أبان قال ابن حبان: عبد العزيز بن عمران يروي المناكير عن المشاهير. قال يحيى بن معين: ليس بثقة. قال ابن كثير: هذا حديث غريب بل منكر. هذا أولى من الحكم بالوضع. روى ابن أبي حاتم قال: ذكر عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج بالسند عن عروة بن رويم قال: كانت الجبال قبل أن يتجلى الله لموسى على الطور صما ملسى، فلما تجلى الله لموسى على الطور دك وتفطرت الجبال فصارت الشقوق والكهوف. ولا دليل على ذلك. قال الربيع بن أنس: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، وذلك أن الجبل حين كشف الغطاء ورأى النور صار مثل دك من الدكات. وقال بعضهم: جعله دكا فتته. وقال مجاهد في قولي: ولكن ينظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فإنه أكبر منك وأشد خلقا. فلما تجلى ربه للجبل فنظر إلى الجبل لا يتمالك، وأقبل الجبل فذك على أوله، ورأى موسى ما يصنع الجبل فخر صاعقا. وقال عكرمة: جعله دكاء. قال: نظر الله إلى الجبل فصار صحراء ترابا. وقد قرأ بهذه القراءة بعض القراء، هي قراءة حمزة الكسائي. واختارها ابن جرير، وقد ورد فيها حديث مرفوع رواه ابن مردوي. والمعروف أن الصعق هو الغشي هنا كما فسره ابن عباس وغيره، لا كما فسره قتادة بالموت، وإن كان ذلك صحيحا في اللغة يعني يطلق عليه، لكن ليس هو الظاهر، كقوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإن هنا قرينة تدل على الموت، كما أن هناك قرينة تدل على الغش وهي قوله فلما أفاق، والإفاقة إنما تكون من غش بخلاف التي في الزمر، فإذا هم قيام ينظرون هي الحياة للآخرة، فذكر قيامهم للقيامة التي هي حياة الأموات دليل على أن المقصود فصاعق من في السماوات من في الأرض أنها صعق الموت. قال سبحانك تنزيها وتعظيما وإجلالا أن يراه أحد في الدنيا إلا مات. وقال تبت إليك، قال مجاهد أن أسألك الرؤية أي في الدنيا، وأنا أول المؤمنين، قال ابن عباس ومجاهد من بني إسرائيل، اختاره ابن جرير. وفي رواية أخرى ابن عباس وأنا أول المؤمنين أن لا يراك أحد، وكذا قال أبو العالية. قد كان قبله مؤمنون ولكن يقول أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة، وهذا قول حسن له اتجاه. وقد ذكر محمد بن جرير في تفسيره هاهنا أثرا طويلا فيه غرائب وعجائب عن محمد بن إسحاق بن يسار، فكأنه تلقاه من الإسرائيليات، الله أعلم. وقوله وخر موسى صاعقا فيه أبو سعيد وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أسند أما حديث أبي سعيد فأسنده البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، فقال يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم وجهي، قال ادعوه، فدعوه قال لما لطمت وجهه، قال يا رسول الله إني مررت باليهود فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر، قال قلت على محمد، فأخذتني غضبة فلطمته، قال صلى الله عليه وسلم لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، يعني فلم يكرر عليه الصعق، كان ممن استثنى الله. وقد رواه البخاري في أماكن كثيرة من صحيح، ومسلم في أحاديث الأنبياء. المقصود لا تخيروني من بين الأنبياء تخيرا يفهم منه السامع نقصا في المخير عليه، أو لا تخيروني مجرد يعني العصبية بلا دليل قبل، أو قال هذا قبل أن يوحى إليه أنه سيد الناس يوم القيامة، أحسن وجوه الأول هو لا تخيروني تخيرا يظن من سمعه أن ما يعني أنه اتهام بالنقص للمفضل عليه. وأما حديث أبي هريرة فرواه الإمام أحمد في مسنده، خرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد أخرجه البخاري ومسلم قال استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم والذي اصطفى موسى على العالمين،